بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد سبق في مقدمة تفسير الآية ولما ذكر تعالى عناد اليهود وعدم انقيادهم لأمره عز وجل وتعنتهم مع أنبيائهم، أردف ذلك بذكر قبائح أخرى ارتكبوها مع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ذكر تعالى عناد اليهود وعدم انقيادهم لأمره عز وجل وتعنتهم مع أنبيائهم الذين مضوا، أردف ذلك بذكر قبائح أخرى ارتكبوها مع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وخاطب تعالى الصحابة يؤيسهم من إيمان اليهود فقال أفتطمعون يا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكان عليه الصلاة والسلام شديد الحرص على هداية أهل الكتاب، فقص الله عليه ما يسليه عن إعراب ما يسليه في إعراضهم عنه وقلة قبولهم واستجابتهم. والطمع هو الرجاء المقرون بالرغبة الأكيدة. طيب، ثم قرأنا ما ذكره ابن كثير رحمه الله في قوله أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وينقادون بالطاعة وهم يعلمون أنهم مخطئون في التحريف والتأويل، وذكر أثر محمد بن إسحاق عن ابن عباس أنه تعالى قال لنبيه ولمن معه من المؤمنين يؤيسهم منهم، وقول ورواية محمد بن إسحاق فيما حدثني بعض أهل العلم أنهم قالوا لموسى يا موسى قد حيل بيننا وبين رؤية الله وقضية ومسألة كلام الله هنا في هذه الآية، قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، هل يسمعونه مباشرة أو يسمعونه بواسطة؟ فمنهم من ذكر أنهم سمعوه مباشرة، أنهم طلبوا من موسى أن يطلب من ربه أن يسمعهم كلامه مباشرة، وأن ذلك قد حصل، ولكن ليس عندنا دليل على ذلك. وسمع كلام الله مباشرة هو في الدنيا يعني تشريف ما حصل إلا يعني ليس لكل الرسل ولا كل الأنبياء، فكان منهم الكليم موسى عليه السلام، فيستبعد أن يسمع الكلام مباشرة هؤلاء، استبعد على ما عندهم من الإعراض والتكذيب والتعنت والاستهزاء، فلذلك يعني سماعهم كلام الله مباشرة في الدنيا ولم يكن هذا الشرف إلا لقلة يعني جدا، وليس كل الأنبياء الذين سمعوا، إن هذا مستبعد. وأن المقصود يسمعون كلام الله يعني التوراة، فالتوراة كلام الله وسمعوها يعني بواسطة، ومثل القرآن نحن نقرأ كلام الله ونسمع كلام الله، ولكن نسمعه بواسطة، نسمعه الآن بأصوات التالين ورواية الراوين عمن قبلهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى جبريل، فإذا هذا الكلام الذي نسمعه كلام الله بأصوات التالين عن روايات من قبلهم من التالين إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى جبريل. ولو كان يمكن أن يسمعوا أو أن هذا حصل يعني أن أصحاب موسى هؤلاء بنو إسرائيل سمعوا كلام الله مباشرة، لكان أولى بهذا الشرف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم أكثر وأشد إيمانا من بني إسرائيل وأبعد منهم عن التعنت وعن الإيذاء، ولم يحصل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما حصل من بني إسرائيل، فكيف يسمع أولئك المجرمون المقصرون العصاة المتعنتون يسمعون كلام الله مباشرة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أبر منهم وأكثر قلوبا لا يسمعون، لا يحصل لهم هذا؟ فإذا هذا أيضا يعني هذا مستبعد أنهم سمعوا مباشرة. فإذا رواية محمد إسحاق فيما حدثني بعض أهل العلم أنهم قالوا لموسى يا موسى قد حيل بيننا وبين رؤية الله تعالى فأسمعنا كلامه حين يكلمك، فطلب ذلك موسى إلى ربه فقال نعم مرهم فليتطهروا، وأتوا الطور لما غشيهم الغمام وكلمه ربه وسمعوا كلامه يأمرهم وينهاهم حتى عقلوا ما سمع ثم انظروا. هذه رواية يعني أصلا غير مسندة وليس. وأين السند إلى موسى؟ قال محمد إسحاق: فيما حدثني بعض أهل العلم أنهم قالوا لموسى. إيش هذا السند يعني إلى موسى؟ قالوا لموسى. من وين نجيب سند إلى من محمد إسحاق إلى موسى عليه السلام؟ ويكون يعني أن هذا يعني ثبت، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا طبعا. إذن فلا نستطيع الاعتماد عليه، لا نستطيع الاعتماد عليه. طيب في شيء عن هذا؟ ضعيف لإبهام شيخ ابن إسحاق وإرسال الحديث كله. والأول عليه على محمد بن محمد. طيب طيب إذن أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، يغيرونه، يحرفونه أيضا ويكتمونه. طيب إذا خلص انتهينا من قراءة تفسير الآية الأولى كذا؟ نعم. وصلنا إلى وقال أبو العالي. دخلنا في تفسير الآية الثانية. طيب إذا نكتب تفسير الآية الأولى. قلنا والطمع هو الرجاء المقرون بالرغبة الأكيدة. أفتطمعون يا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان عليه الصلاة والسلام شديد الحرص على هداية أهل الكتاب، فقص الله عليه ما يسليهم. نبدأ من قال ابن وهب، من قال ابن وهب ما كملنا يعني. طيب أكمل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وقال ابن وهب قال ابن زيد في قوله يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، قال التوراة التي أنزلها الله عليهم يحرفونها يجعلون الحلال فيها حراما والحرام فيها حلالا والحق فيها باطلا والباطل فيها حقا، إذا جاءهم المحق برشوة أخرجوا له كتاب الله، وإذا جاءهم المبطل برشوة أخرجوا له ذلك الكتاب، فهو فيه محق، وإن جاءهم أحد يسألهم شيئا ليس فيه حق ولا رشوة ولا شيء أمروه بالحق فقال الله لهم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. طيب فقص الله عليه ما يسليهم في أعراضهم عنه وقلة قبولهم واستجابتهم. والطمع هو الرجاء المقرون بالرغبة الأكيدة. أي يؤمنوا لكم، بس قبل الهمزة أفتطمعون، الهمزة الاستفهام يعني. والاستفهام في قوله أفتطمعون للاستبعاد والتيئيس، طيب أي يؤمن لكم؟ يصدقوكم وينقادوا معكم. أبدانهم يقولون من الاستفهام هذا يعني في قوله فتطمعون الاستفهام في الهمزة إنكاري واستبعادي، إنكاري واستبعادي. طيب، لما تنكر عالم، يعني لما يأتي الاستفهام الاستنكار الإنكاري فلابد أن يكون عند المخاطب شيء أو عند السامع يعني المخاطب بهذا الكلام شيء معلوم كان ينبغي أن لا يحدث منه فعل معين أو موقف معين فلذلك تم الاستنكار. يعني الآن إذا استنكرت على واحد شيء وقلت أتفعل كذا فمعناه لابد أن يكون عنده شيء سابق أنه لا ينبغي له أن يفعل هذا. فما هو الشيء الذي كان عند الصحابة وبناء عليه تم الاستنكار؟ إن هذا الاستفهام وهو المقصود منه الاستفهام الإنكاري الاستبعادي أفتطمعون يوحي أن السامع أو المخاطب الصحابة كان عندهم شيء كان ينبغي عليهم بناء على هذا الشيء أن لا يفعلوا أمرا أو يقفوا موقفا لكن وقفوا فجاء هذا الاستنكار فهناك محذوف هناك محذوف. لو أردنا أن نقدر الكلام سنقول بناء عليه أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وأنتم تعلمون حالهم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وأنتم ترون ماذا يفعلون تعرفون أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه وتسمعون أخبارهم وترون أحوالهم ثم تطمعون أن يؤمنوا لكم. فهذا هو تقدير الكلام. فإذا أردنا أن نكتب المحذوف سنقول أيؤمن لكم أن قال يصدق والمعنى أتسمعون أخبارهم وتعلمون أحوالهم ثم تطمعون في إيمانهم. نكتب هذا. والمعنى يعني تقدير الكلام محذوف بعد الاستفهام. ما هو تقدير الكلام محذوف بعد الاستفهام؟ أتسمعون أخبارهم وتعلمون أحوالهم. ثم تطمعون في إيمانهم. وذكر الله بعد بعض أحوال اليهود فقال وقد كان فريق منهم. طائفة وهم علماؤهم وأحبارهم. طيب هذه واو واو إيش؟ واو الحال. طيب ثم ذكر تعالى إيش؟ إيش قلنا؟ ذكر تعالى ثم ذكر تعالى ثم ذكر تعالى بعض أحوالهم. ماشي. أحوالهم حالهم يعني مهم أنه الكلام الآن عن الحال وهذه الواو واو الحال يعني والحال أن فريقا منهم يسمعون كلام الله. طيب كان فريق وقد كان فريق منهم. الفريق هذا مفرد ولا جمع؟ هو من ناحية اللفظ مفرد لكن معنى جمع. ولذلك يقولون عن هذا اسم جمع. اسم جمع. وهذا يعني فريق لا واحد له من لفظه. يعني لو قلت هذا اسم الجمع هات المفرد ما في. لا تقول فرق فرق فرق ما لا. فريق اسم جمع. طيب مثل رهب. رهب اسم جمع. يسمعون كلام الله بين قوسين. وهي التوراة التي أنزلها الله على موسى، وهي التوراة التي سمعوها من نبيهم موسى عليه السلام. ويتلونها فيما بينهم. طيب، ثم يحرفونه يغيرونه ويبدلونه ويكتمونه. وهذا يشمل تحريف اللفظ بالزيادة والنقصان، أو تحريف المعنى لتفسيره على غير مراد الله. من بعد ما عقلوه، من بعد ما عقلوه فهموه وضبطوه. فهموه ولم يبق لهم شبهة فيه ولا إشكال. وهم يعلمون أنهم يفعلون الباطل ويقولون الكذب، ويكتمون الحق. طيب، في شيء في التفسير، التفاسير عن معنى الآية أو الأقوال التي في الآية قبل الفوائد، يعني في إضافات في التفسير في معنى الآية؟ في الأقوال أو المعنى. يعني مثلا الشيخ ابن تيمية رحمه الله في التفسير في تفسيره ذكر في يسمعون كلام الله قال أولا يعني التوراة، اثنين يسمعون كلام الله مباشرة، يعني لما طلبوا من موسى هذا، قال ثلاثة وبحثت في كتب التفسير التي لدي فلم أجد احتمالا ثالثا وهو أن المقصود به القرآن، يعني يسمعون كلام الله يعني القرآن، وأنهم يسمعونه ثم يحرفونه. قال فإذا كان هذا الاحتمال صحيحا فهو أقرب من القولين السابقين، على أنه قد يشكل يعني على كلام الشيخ رحمه الله. وقد كان فريق، يعني كان عن الماضي، فالله أعلم. طيب غيره. أيوة. وقيل المراد به الوحي المنزل على نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم. طيب إذن هذا يعني لو كان الشيخ حيا لأخبر به أن هناك يعني من ذكره، كان طبعا الألوسي متأخرين، لكن هو حكى الوقيلة معناها أنه قد اطلع على قول لهذا، ويقول وقيلة يعني في من قال به. إذن هذه نضيفها، إيش قلنا في يؤمن لكم يصدقوكم ويصدقوكم ويقر لكم وينقاد معكم، يقر لكم طيب غيره. ها أيوه. أيوة. طيب غيره. تأويل البعيد. يعني المهم انه غير مراد الله، تفسيره بغير مراد الله، غير مراد الله. طيب افتطمعون هذا، يعني الاستفهام الانكاري ممكن يكون متضمن للنهي، يعني لا تطمعوا لا تطمعوا. طيب لا تطمعوا، وان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، هذه جملة يسمعون كلام الله في محل إيش؟ في محل إيش؟ لا في محل نصب، في محل نصب خبر كان، وفريق اسم كان. طيب ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، عقلوه هذه فعل فاعل مفعول به في كلمة واحدة، فعل فاعل مفعول به في كلمة واحدة عقلوه. طيب وهم يعلمون، قلنا الواو هذه واو الحال. طيب وهم ايش اعرابها؟ ها مبتدا ويعلمون، الجملة هذه خبر المبتدا طيب أفتطمعون، يعني كأنه الآن يقطع الطمع لدى الصحابة، وهذا الذي حصل فعلا. يعني لو كان الشيء ممكن ما كان قطع الطمع، ما قطع عز وجل الأمل من نفوسه، يعني قال لهم لا في يعني يمكن أو سكت مثلا، لكن قطع الطمع لأنه عز وجل يعلم أن هؤلاء اليهود ما في فائدة من لا لن هو يعلم عز وجل يعلم الغيب لن يؤمنوا. ولم والنبي عليه الصلاة والسلام قال أو أخبر لو آمن بي عشرة من اليهود عشرة منهم لآمنت يهود، لو آمن بس منهم عشرة لفشى فيهم الإسلام. فطيلة يعني مكث النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة عشر سنين ما كان المعدل واحد في السنة، ما بلغ واحد في السنة، ما بلغ واحد في السنة، ما صما آمن عشرة. يعني هذه مسألة لابد من فهمها، إنه يعني اليهود هؤلاء معشر سنين، ومن الذي يدعوهم؟ ما هو أي واحد، يعني يدعوهم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ومعهم بنو قريظة بنو قينقاع بنو النضير بنو يعني وفي المدينة وفي مكان واحد صباحا ومساء ويرونهم ويبيعون منهم ويشترون يتعاملون معهم وبينهم عقود بينهم عهود وبينهم مواثيق وأشياء ومعاملات، ويعودهم النبي عليه الصلاة والسلام يعود مريضهم يعني وفي نقاشات ولقاءات، ولقي عبد الله بن سلام وغيره ولقي يعني صفور يعني لقي منهم لقي كبارهم ولقي عامتهم والصحابة ما في ما بلغوا عشرة، ما بلغوا عشرة. ولذلك ما أسلمت اليهود ولا فشل الإسلام ولا أكثرهم ولا قل ما بلغوا عشرة. فإذا الله لما قال لنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة أفتطمعون، يعني فعلا هذا هو الواقع وهكذا حصل، يعني ما صارت مفاجأة وأسلمت اليهود، ما حصل. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ إذا لا تتأمل. وهذا مهم في الدعوة. لماذا؟ إذا كان الشيء الوضع ميؤوس منه خلي يعني الداعية يعرف هذا لا يصاب بإحباط خيبة أمل، واحد يعمل يعمل يعمل بعين يعني على أساس يأمل يرجو بعين النهاية بعد التعب كل هذا ما يفي نتيجة فيصاب بإحباط. فإذا قيل له من البداية ترى ما في هذا اغسل يدك من هذا الأمر خلاص. فطبعا مع حرص النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة على الدعوة مما يعني تركوا ذلك من شدة الحرص على أهل الكتاب على هداية الجميع، على هداية الجميع، ولو يعني تسعة ولو ثمانية ولو سبعة ولو خمسة يعني. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني استمر يدعوهم يحاول. أنا بس قبل ما أنسى الدرس القادم يا إخوان السبت القادم يعني بعد أسبوع السبت القادم إن شاء الله إن شاء الله. أيوه والأول إذا كان المحذوف المحذوف ما هو؟ طيب طيب أيوه هذا قطعا كما قال هذا قطعا لأطماع المؤمنين من إيمان أهل الكتاب، أي فلا تطمعوا في إيمانهم وحالتهم، لا تفقدوا الطمع فيهم، فإنهم كانوا يقرؤون كلام الله من بعد ما عقلوه وعلموه تابعون له معاني ما أراده الله ليهم الناس أنها من عند الله وما هي من عند الله. فإذا كانت هذه حالهم في كتابهم الذي يرونه شرفهم ودينهم يصدون به الناس عن سبيل الله، فكيف يرجى منهم إيمان لكم؟ فهذا من أبعد الأشياء. طيب إذا خاص نبدأ نقول وفيها الفوائد، وفي الآية قطع أطماع المؤمنين قطع أطماع الصحابة رضي الله عليهم عن إيمان اليهود، فكأنه قال لهم لا تطمعوا فيما لا مطمع لكم فيه، فإن هؤلاء اليهود الذين معكم لن يسلموا. وفيها إخبار الدعاة هو السؤال، لو واحد قال الآن اليهود الموجودين الآن خلاص نقطع الطمع وما ندعوهم للإسلام، لو واحد قال أنا تعرفت على يهودي على الإنترنت، ها أدعوه ولا هذا تضيع وقت؟ خلاص من الآن أنا أقطع الطمع. فنقول طبعا الله قالها للصحابة عن اليهود الذين كانوا معهم، ولا يعني طبعا أن ولا يهودي في العالم لن يسلم، لا، لأنه في ناس أسلموا مع النبي عليه الصلاة والسلام مثل عبد الله بن سلام، ولكن ما بلغوا عشرة. فممكن تقول أنت الآن يعني اليهود من أصعب الناس إسلاما، يعني ممكن يسلموا نصارى وبوذيين وهندوس وآخر، يعني أصعب ناس يسلموا اليهود. فإذا أنت أردت أن توجه يعني جهد في الدعوة، تروح توجه جهد في أصعب ناس. يعني هذه الفائدة أنه يعني الواحد يستثمر جهده في يعني ما يرجى نفع من ورائه، أما إذا أنت عارف أنه يعني هؤلاء أصعب يعني فربما لا يعني تجعل دعوتهم ها يعني على الماشي إذا زاد وقت، وليس هو هذا مكان الجهد الأساسي يعني الذي تصب فيه الجهود الدعوية. لو واحد قال يعني نبغى نريد نحن ننشئ الآن أقسام لدعوة يعني الملل الأخرى، فما راح تضعها بالتساوي، يعني الجهود ما تضع في أصعب شيء وأسوأ شيء تضع جهد مثل ما تضع في أمم ترى مثل الوثنيين جهل، الناس عندهم جهل كذا، بسهولة ممكن يسلموا بسهولة، قبائل بس اليهود ممكن يسلم منهم قليل جدا ممكن. حتى لو شيء نحصل. يعني ممكن مثلا موقع انترنت، موقع دعوة في الانترنت مثلا، يوجه دعوة لكل الأديان، سترى بالإحصاءات والدراسات أنه أقل ناس يطلع من يسلم منهم يهود، يا يعني ممكن يسلم بوذيون وهندوس ونصارى، يعني اليهود أقل ناس يسلم. مثلا إذا أنت عندك ميزانية في اللغات محدودة، ما عندك أموال يعني مثل أموال قارون، أموال محدودة، فهل تضع يعني تخصص بالتساوي؟ يعني يقول مثلا نحط اللغة الصينية زي اللغة العبرية، ننفق 100,000 في ترجمة مثلا اللغة العبرية و100,000 في اللغة الصينية، ما ليس من الحكمة، لأن هؤلاء يعني أفتطمعون أن يؤمنون، من أبعد الناس عن الإسلام أن يدخلوا في الإسلام، أبعد الناس أن يدخلوا في الإسلام، أصلا هم ما عندهم دعوة لغيرهم اليهودية، يعني من اللؤم ما فيه، أصلا يقبلون واحد جاء قال أنا وصيل يهودي، ما يعني اليهودية فقط لليهود، ما في واحد ثاني يدخل، ما عندهم جهود لتهويد يعني قبائل في أفريقيا، ولا ينشرون في إندونيسيا اليهودية، ولا ينشرون يعني في النصارى سووا حملات تنصير تبشيرية تنصيرية وحملات صليبية، يعني يريدون إدخال الناس في النصرانية، هذه من ضمن العقيدة أو من ضمن مبادئهم. اليهود ما عندهم خلاص، نحن بس يهود ما نقبل غيرنا ولا ندخل في يعني دخولهم وإدخال غيرهم، ما تداخل في قضية الأديان مع غيرهم ما في. فهم يستعملون الطوائف الأخرى ولكن لا يدخلونهم معهم في الدين. وأنت تسمع عن انتقال اليهود إلى أديان أخرى، بس ما تسمع انتقال إلى اليهودية من أديان أخرى، يعني ممكن تسمع عن يهودي صار نصراني، ممكن وارد يعني فيه، بس نصراني صار يهودي يعني دين غير قابل دخول، يعني دين بواباته مسدودة، ما في أبوابه غير مفتوحة. طيب وفيه بيان وفيه بيان ما يعسر على الدعاة لئلا ينفقوا فيه الجهود والأوقات، فيصاب باليأس والإحباط. وفيها أن اليهود إذا كانوا يعتمدون تحريف كتابهم فقيامهم بتحريف كتب الأديان الأخرى من باب أولى. فكم حاولوا تحريف القرآن وهم المسؤولون عن تحريف وهم المسؤولون عن أكثر التحريف الذي حصل من الإنجيل. وفيها أن المعصية إذا ارتكبت عن علم وفهم فهي أخطر وأسوأ من المعصية التي ترتكب عن جهل. وفيها حرص النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على هداية الخلق وأهل الكتاب ومنهم اليهود. ولذلك بين الله لهم أنهم لا يستجيبون ولا يؤمنون. وفيها جريمة أحبار اليهود الذين كانوا يحرفون الكتاب ويأخذون الرشوة ويأكلون المال بالباطل. وفيها تسلية الدعاة بما يذهب عنهم الأسى والأحزان. طيب هذه الآية فيها رد على الأشاعرة في أي موضع؟ التحريف. طيب غيره يسمعون كلام الله، هذا يدل على أن إيش؟ على أن كلام الله تعالى بصوت مسموع، والأشاعرة ما يقولون هذا أبدا، يقولون إنه قائل بنفسه، يعني قائل في نفس الله، لأن الله لا يتكلم بصوت وحرف ولا يتكلم بكلام يسمع. طيب كيف أجل كيف هذا؟ يقول كلام قائل في نفسه. طبعا هذا كلام خطير، لأنهم لا يقولون إن كلام الله حروف وأصوات، حتى فهم عقيدة الأشاعرة ترى صعب لأنه مخالف لل... يعني تلتبير هذا القرآن يشري ما هذا القرآن؟ قال هذه حروف أشياء خلقها ليعبر عما في نفسه وليست هي كلامه. يعني أصلا حتى في الفهم فإذا نقول لله سبحانه وتعالى تكلم بكلام مسموع بحرف بصوت. طبعا الكلام بالنسبة إلى أصل الذات صفة الذات وبالنسبة إلى أحاد صفة فعلية. إيش الفرق؟ لأن راح قالت من صفات الله الكلام تقول له صح ولا لا؟ ها؟ من صفات الله الكلام؟ هل هو صفة ذاتية ولا فعلية؟ وما هو الفرق بينهما؟ تقول هي ذاتية فعلية، ذاتية من وجه، فعلية من وجه. طيب؟ فمن ناحية أو من جهة ما يتعلق بقدرته سبحانه وتعالى على الكلام فهي ذاتية. ومن جهة وقوع الكلام منه عز وجل فعليا، يعني أنه يتكلم متى شاء، فمتى شاء تكلم ومتى لم يشاء، مثل النزول والاستواء، مثل النزول والاستواء فإنه ينزل متى شاء. وكلامه سبحانه وتعالى لا يمكن حصره، يعني أن كلمات الله كثيرة جدا. قل لو أن ما في الأرض من شجرة أقلاما والبحر يمد من بعده سبعة أشهر ما نفذت كلمات الله. لو كل الأشجار تحولت إلى أقلام، كل أشجار الدنيا تحولت إلى أقلام، وكل البحار صارت حبرا للأقلام لتكتب الكلمات التي قالها الله، ستتفنى الأقلام والأحبار ولم تنفد كلمات الله، لأن كلمات الله كثيرة جدا. هذه أوامره يعني في الكون لملائكته الصاعدة والنازلة كل يوم هو في شأن ويقول اقبلوا فلان يسوي كذا كذا، فهذه أوامره وهذا كن وهذا يكون. فغير طبعا القرآن، يعني كلامه غير كتب المنزلة، كلامه سبحانه وتعالى كثير جدا ما ولا يمكن حصره. غير اللي كتبه في اللوح المحفوظ، غير كتب المنزلة، أوامره اليومية وكل يوم للملائكة يوم القيامة يتكلم مع الرسل ومع الناس ومع أهل الجنة، ما نفذت كلمات الله. فإذا هو من نعم الصفة الفعلية يتكلم بما يشاء كما يشاء سبحانه وتعالى. طيب غيره ايش من الفوائد؟ طيب ويعلمون ما في تحريف الكلام يشمل من تحريم العقوبة، ما في تحريف من من العقاب. طيب يعلمون ما في تحريف الكلام من العقوبة. يعني ما نفعه العلم. إذا ممكن نقول أن صاحب العلم لا ينفعه علمه ولا يمنعه من المحرمات إذا لم يؤتى إيمانا وزكاء نفس. يعني في بعض الناس أوتي زكاء لكن لم يؤتى زكاء، فماذا سينفع زكاء؟ اليهود عندهم علم، من الفروق بين النصارى واليهود أن اليهود أعلم من النصارى، يعني لو اقترن المعلومة العلم، العلم الذي عند اليهود بالعلم الذي عند النصارى، العلم الذي عند اليهود أكثر وفهم الأمور أكثر، والنصارى فيهم جهل كثير، وحتى يمكن يكون حتى التوراة هذه التوراة المحرفة يمكن فيها المعلومات أكثر من الإنجيل المحرف، يمكن أكثر من المواعظ، وحتى يعني دين اليهود يعني في الأحكام أكثر من دين النصارى. ضل اليهود أو عصى اليهود عن علم، وكثير من النصارى يعصون عن جهل. الذي طبعا معصيته عن علم أسوأ، لأن الجاهل يمكن يتوب إذا علم ويقلع ويستقيم، لكن هذا ماذا تقول له؟ هو يعلم، فإذا قلت كذا تقول أنا أعلم. وكل كثير من هذه الأمة الآن الذين يسلكون سبيل اليهود النصارى عندهم علم، يعني يضلون عن علم، فهذا الذي يضل عن علم هذا متى يرجى عودته؟ إذا كان متى كيف ترجى هدايته وهو يعلم حكم ما يفعل؟ إذن في الدعوة، نحن في الدعوة يعني ينبغي أن نوجه الجهود إلى ما فيه استجابة، احتمال الاستجابة أكبر. أفتسمعون أن يؤمنوا لكم؟ أفتسمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فيه؟ إذن لا تسمعوا، لا تسمعوا في إيمان هؤلاء، لا ترجو منهم إيمانا. طيب غيره؟ نعم. غير منتفى تراني الله ضمن حفظه. الأول إشارة إلى أن يعني التحريف الذي وقع الذي فعلوه ما هو؟ ففي تحريف لفظ وفي تحريف معنى. تحريف اللفظ يكون بماذا؟ الزيادة أو النقصان أو التبديل والتغيير. فمثلا الزيادة حنطة بدل شطة حنطة، زادوا حرفا، مثل الذين فسروا ما وقع في بعض هذه الأمة استوى استولى، زادوا اللام. طيب النقصان ينقص حرف أو ينقص كلمة يتغير المعنى. التبديل ممكن ما من ناحية الزيادة والنقصان نفس العدد، لكن بدل حرف بحرف كلمة بكلمة فيتغير المعنى. أحيانا تغير التشكيل تغير المعنى، حتى أن النصارى قيل إنهم كفروا بتبديل ضبط الكلمة. ولدت عيسى، ولدتها، فلو قال ولدت كان شد نفسه، شد نفسه كان شد، فكفروا ب يعني احد يقول يكفر بزالة شبه من الكلام. ولدت ولدت طبعا هو يعني فك الحرف وإزالة الحرف احد الحرفين المدغمين المدغم، فاذا حذف الحرف. فالتحريف له صور كثيرة، تحريف اللفظ، تحريف المعنى من يفسره على غير مراد الله. في هذا الزمن يعني اليهود والنصارى يريدون تحريف القرآن لكن ما يستطيعون. اليهود نحن قلنا الآن إذا كانوا في كتابهم، في كتابهم هم يحرفون، ففي كتب غيرهم من باب أولى. يعني الذي لا يتورع عن تغيير كتابه فتغييره في كتب غيره أولى، ولذلك هم المسؤولون عن تحريف أكثر من يعني الإنجيل. بولس وحركة تحريف الإنجيل اليهود مسؤولين عنها، المسؤولية الأولى في تحريف الإنجيل عن اليهود. ولقد حاولوا في القرآن طبعوا طبعات إلى الآن، إلى الآن لازال كل فترة تأتي أخبار أنهم قد طبعوا من طبعة وزعوها في العالم على الجامعات وعلى معاهد طبعات من القرآن محرفة فيها حذف. إذا كل الآيات لعنوا بما قالوا، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، هذه الأمور كلها يحذفها. يحرفون في القرآن حاولوا، ولكن كل المحاولات انكشفت، كلها انكشفت ولم ترد أي محاولة، لأن الله سبحانه وتعالى تكفر الحرف. ولو حرف كل النسخ المطبوعة في العالم ستبقى نسخ في الصدور غير قابلة للتحريف، أو لو كلها أو النسخ الورقية كلها غيرها لن يستطيع تحريف القرآن، ستبقى في الصدور الحفاظ صدور نسخ لا تطالها أيدي المحرفين ولا يمكن تحريفها، لأن الله تكسر بها. ولذلك فضح محاولات اليهود لتحريف القرآن هي بالحقيقة إدخال للنفس في يعني مراد الله من بقاء كتابه، فتكون أنت سببا. يعني الله عز وجل إذا تكفل لحفظ القرآن، ما دام تكفل القرآن فإنه يهيئ لذلك أسبابا، ففي عدد المسلمين يعني يسارعون بالتقرب إلى الله في كشف من المصاحف المحرفة من هذا الباب. يقول ليش ما يكون أنا الذي على يعني يده يكون هذا، فيكون أكون ممن استعملني الله في كشف محاولات تحريف كتابه، لأن ستكشف. فليكن لي شرف كشف هذه الأشياء. ففي عدد المسلمين يحتسبون في هذا.